الحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمع الكلام الآتي بقى، يقول رحمه الله: وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به. فهمت هنا بقى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فلن تستطيع أن تتحول من الكسل إلى علو الهمة إلا بإعانته، ولن تتحول من بدعة إلى سنة إلا بإعانته، ولا من كفر إلى إسلام إلا بتوفيقه وإعانته سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا به. فالقوة التي منك أمدك هو بها. ولهذا قال أهل الجنة: اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله الذي، بعد أن دخل الجنة برضو إيه؟ بيحمدوه، لأن دخولهم الجنة كان بتوفيق. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنتعلم لولا أن هدانا للعلم، وما كنا لنقيم الليل لولا أن أقامنا، وما كنا لنصلي لولا أن جعلنا مصلين، وما كن نظرة المنة. ما قالوا إيه؟ إنما دخلنا هذا بالأفعال فقط، وإنما أفعالهم منة منه. لذلك قالوا لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها لما كنتم. هيجي لنا بقى مسألة الباء هنا: وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ليس يقدر بنفسك كده، ليس يقدر. ولو كنت تقدر لكنت تقول خلاص أنا داخل الجنة يا جماعة، عايزين حاجة؟ السلام عليكم. لا يقدر العبد على ذلك. ومنها أن نعمه على عباده أعظم، اسمع الكلمة اللي جاية دي، أعظم من أن تحصى. فلو قدر يعني لو كان العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر. يعني مثلا لو مثلا سلمنا ان العبادة دي مقابل نعمة من نعم الله عليك، لو قدر، قال لم تقم العبادة بشكر قليل منها. العبادة نفسها اللي انت هتعبدها، بتقول انا هعبد الله عشان نعمة العين، انا هعبد الله عشان نعمة السمع، انا هعبد الله عشان نعمة كذا، عشان نعمة الهداية للإسلام، عشان نعمة الهداية للسنة. لو عملت كده العبادة اللي انت بتعملها لم تقم بشكر النعمة اللي انت بتقول انا هعبد عشان النعمة، ما بالك بقى العبادة نفسها اللي انت بتعبدها، دي اصلا من نعمه كمان. يعني شوف الكلام، يعني انت بتعبد عشان، لو هنسلم ان انت بتعبد عشان النعم، العبادة دي مش هتوفي بالنعم، فما بالك بقى لو كانت العبادة اصلا دي اللي عبادة نفسها من نعم، تبقى تعمل ايه بقى بالله عليك؟ طب انت تعمل ايه؟ شوف: فكيف والعبادة من نعمته ايضا. ومنها ان العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه ومغفرته، محتاج لانه ايه؟ فقير. لانه ايه؟ قولها، قول، محتاجين الى عفوه ومغفرته. فلن يدخل احد الجنه بعمله، وما من احد الا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفره الله لها. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من، شوف كرمه، الحسن البصري بيقول ايه بعد ان قرأ قوله تعالى: اسمعها كده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى كرمه، آذوا عباده وفتنوهم ويدعوهم للتوبة. تحبوا؟ تحبوا؟ شوف، آذوا عباده وفتنوهم وأضلوهم، وبيقول إيه؟ ثم لم يتبعوهم. بيقول انظروا إلى كرمه. تحبه؟ شوف، من كانت هذه صفاته ومن كانت هذه أفعاله كيف لا يحب؟ بيقول انظروا إلى كرمه. شوف، عبد يظل 60 سنة يعصي ويشرك ويزني ويقتل ويفعل، ثم يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ويتوب ويموت وما يسجد لله سجدة، ويدخله الجنة. ويدخله الجنة. حصل هذا مع بعض الناس، مع النبي عليه الصلاة والسلام. آمن الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد الشهادتين وذهب معه في الغزوة، لم يركع وذهب معه، ثم استشهد فيه وأخبر النبي أنه في الجنة. كريم؟ ها؟ كريم؟ كريم؟ كنت أول امبارح أول امبارح بقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، فبيتكلم في السيئة والحسنة والذنب. شوف، فجاء في ذهني كرم الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف الكرم، إن الحسنات، يعني أنت عملت مش عارف، بصيت لواحدة هنا وبصيت هنا وعملت كده، وراحت داخل إيه؟ صلاة العصر، غلبتك شهوتك وصليت العصر، بعد ما صليت العصر ها غفر. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الكبيرة تحتاج لإيه؟ لتوبة مستقلة، مفهوم؟ فصليت العصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن الحسنات، فنزلت الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة تذهب بالسيئة، فما بالنا لو كانت السيئة تذهب الحسنة. الدكتور بيقول لك كنا رحنا في ده، انا قعدت كده، قعد سبت الكتاب وفضلت قاعد كده، يا نهار ابيض. لو انت بقى المعصيه بتشيل حسنه، بتعمل معصيه تشيل حسنات، صح ولا لا؟ مش انت ما بتعمل حسنه بتمحو معصيه، تمحو المعاصي السيئه، خلاص عدل بقى، هتعصي هتشيل لك الايه؟ الحسنات. لكنه ايه؟ كريم. تحبه؟ شوف شوف كيف لا يحب. شوف انت بقى، يعني تعمل حسنة ان الحسنات يذهبن السيئات، ما قال ان السيئات يذهبن الا سيئة واحدة فقط تذهب بجميع حسناتك، سيئة الشرك. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. شوف الكرم، يعني لو كان يعني حسنة تذهب بسيئات، لو كان السيئات تعملها تشيل لك، يعني خرج من صلاة العصر وطلب العلم دلوقتي اهو، صلى الظهر الجمعة والعصر وقعد في مجلس علم، وبعد كده خرج وهو خارج مثلا غلبته شهوته فنظر لامرأة، عصيت اللي فات راح منك. عدل لكنه كريم، فضل سبحانه وتعالى. شوف انت مدين. نسأل الله السلام، نسأل الله من فضل، اللهم اغفر لنا يا رب تقصيرنا نحو شكرك. تيجي تقول لي بقى ده من عندي، وانا اللي مش عارف ايه، وانا الشيخ، وانا اللي، انت مين؟ انت مين ده؟ انت مسكين، ده انت تعبان خالص، ده انت مسكين، ده انت فقير، ده انت فقير، ده انت اول ما تروح البيت كده وتمسك كتاب عشان تذاكر تقول يا رب لك الحمد والشكر أن مننت علي بوقت إن أنا ذاكر، لأن ممكن يشغلك، لأن ممكن يصرفك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، ما في تناقض بينهم. قوله عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة عمله، عملك ده ما يدخلش جنة. وقوله تعالى جزاء بما إيه كانوا يعملون، قال فإن المنفي، المنفي اللي هو إيه؟ اعلنوا أن لهم لا يدخل أحدكم الجنة عملا، ده منفي، يبقى الجنة منفية أن تدخل بعمل، وعمل إيه؟ ده أنت بتخش الصلاة الله أكبر الله أكبر، دي بقى دماغك في البيت ودماغك في الشغل ودماغك مش عارف فين وتروح فين وتركع وانت برضو مش معانا وتسجد، تخرج من الصلاة ما فيش حاجة، دي صلاة تدخل بها ندخل بها الجنة؟ قال ولا أنت، قال ولا أنا، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، رحمة لكن عمل، عمل إيه؟ شوف أنت بتعمل ربك في اليوم 24 ساعة بتعمل إيه لربك، وشوف بتعمل إيه لنفسك، بتعمل بالعدل بقى، شوف بتعمل إيه لربك وإيه لنفسك، بتعمل بالعدل لكنه كريم. قال فإن المنفي نفي بباء الايه؟ المقابلة، إن العمل مقابله يقابل الجنة. قال والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا، الكوباية دي تمنها كام؟ 10 جنيه، يبقى خد 10 جنيه حق الايه؟ حق الكوباية دي، لا زيادة ولا نقصان. وما أثبت جزاء بما كانوا يعملون، أثبت بباء الايه؟ ده سبب لأنك أطعت أمره. بقول له يا ابني روح اعمل بقول لابني مثلا روح اعمل الموضوع ده، روح عند فلان واعمل اقضي الموضوع ده المشوار ده وتعالى، قضى المشوار ما فيش نص ساعة، قلت له خد مفتاح شقة اهي يلا الشقة دي بتاعتك، الشقة دي مقابل المشوار نص ساعة ده؟ لا، ولكن لأنه أطاع، لأنه أطاع. قال وما أثبت أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. الكلمة دي نقلها ابن القيم في مدارج السالكين وطريق الهجرتين والدواء، ولم يفعلها لمين؟ لابن تيمية رحمة الله عليه. اسمع، ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه، من ظن أنه قام بإيه؟ أنا كده بقى قمت الليل تمام التمام، أنا كده وفيت تمام التمام، ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه، فهو ضل، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل وروية بمغفرته. ومن هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. طبعا الكلام ده في معتقد، في معتقد رد على الأشاعرة وغيرهم، إذن لو عذبهم إنما عذبهم بمقابل ذلك لما فعلوه، مفهوم هذا؟ ومن قال بل المخلوق على الله حق، قال فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، يعني أنه هو الذي كتبه على، هو الذي كتبه على نفسه، لكن ليس حق أنت تملكه، وإنما حق كتبه الله على نفسه. فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، كما في حديث مين؟ حديث معاذ، أتدرون ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. حق العباد على الله ده ما هو لهم حق إلا أن الله كتبه على نفسه. حق مين أنت اللي ليك حق؟ أنت ده خلقك من عدم، أنت ما كنت شيء أصلا، ووفقك لطاعته وقبلها منك وأدخلك الجنة، لكنه حق كتبه على، والله يكتب على نفسه ما يشاء وينفع عن نفسه ما يشاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن الله لا يظلم، نفع عن نفسه ذلك. قال: وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. واضح الكلام كده؟ فافهم هذه الايه الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته سبحانه وتعالى. نعم. هي خلاف ألفاظ. قدسي، حديث القدسي، هذا من التنزيه، هذا من التنزيه. نعم. ده ابن تيمية كمان نفسه يقول كده، لا، من الله قولا لفظا ومعنى، ومن النبي بلاغا. القرآن بتقول فيه ايه؟ كلام الله ايه؟ طيب الكلام ده ايه؟ لفظ، حرف، بصوت، صحيح؟ لانه حرف كاف هاء ياء عين سين، واضح كم؟ ألف لام ميم، ألف لام راء، يبقى هذه. طيب جبريل سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، من الله عز وجل، صحيح كده؟ ثم بلغه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن من الله عز وجل إيه؟ لفظا ومعنى، بحرف وصوت مسموع. يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إذا موسى لما قال هي عصاي، يبقى سمع ولا لا؟ وفهم، لأن الكلام بي بحرف وصوت مسموع. يوم القيامة في صحيح البخاري: يا آدم، قال: لبيك وسعديك، يبقى سمع ولا لا؟ وبحرف وصوت مسموع، لأنه قال لبيك وسعديك، صح الكلام كده؟ الحديث القدسي من الله عز وجل لفظا ومعنى، بحرف وصوت مسموع، سمعه جبريل وبلغه النبي عليه الصلاة. فمن جبريل بلاغا، ومن النبي عليه الصلاة بلاغا. فهمت الكلام؟ إشكال. وإنه لقول رسول كريم. هل معنى ذلك أن الكلام زي ما يقول الأشاعرة كده هو كلام الله في نفسه، فألقاه في نفس جبريل فبلغه جبريل للنبي عليه الصلاة، عشان كده نسب القول لي؟ لا، إضافة القول لجبريل والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هي إضافة بلاغ، إضافة. أنا كتبت رسالة، قلت لك يا عمر وديها الشيخ مين؟ الشيخ أنور. قلت لك يا عمر ودي للشيخ أنور، فأنت بتقول إيه؟ الشيخ أنور. الشيخ بيقول 1 2 3 4، ده كلام منك ابتداء ولا منك بلاغا؟ فهمت كده الكلام؟ نعم. طيب غدا إن شاء الله بإذن الله الجمعة المقبلة خطيب الجمعة إن شاء الله عز وجل وقدر، وبعدها إن شاء الله فيه أيضا دورة علمية، وغدا إن شاء الله سنن أبي داود وتوضيح أصول الفقه. يقول السائل: في نهاية سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول: بلى، ربي قادر على إيه؟ قادر على أن تحيي الموتى في الصلاة. ده سؤال يعني، هل يقول بلى رب قادر إذا سمعنا مثلا الإمام يقول أليس بذلك بقدر على أن يحيي الموتى؟ فهناك حديث حسنه بعضهم وضعفه الآخرين، والصحيح أن الحديث في ذلك مؤخرا ضعيف. أن تقول إذا سمعت سبحانك، أن تقول أليس بذلك بقدر على يحيي الموتى، تقول إيه؟ سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. هذه اللفظة إنما حسنها بعض أهل العلم من موسى بن أبي عائشة، فقال موسى بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فتضعفها ازاي بقى؟ ما هو إبهام الصحابي لا يضر. العلة مش هنا، العلة ان موسى بن أبي عائشة لم يحدث عن الصحابة، ما يقولش عن الصحابي، لا، موسى بن أبي عائشة إنما يحدث عن التابعين، ففي هنا سقط في الإسناد. الإسناد هنا إيه؟ الإسناد هنا منقطع. ده موسى بيقول ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الألباني لما جه حسنه قال لك لأن عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس العلة هنا، العلة مش في إبهام الصحابي، لا، الشيخ الألباني نفسه ضعف إسناد لموسى بن أبي عائشة، قال فإن، مع إن موسى بن أبي عائشة نفسه قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الألباني نفسه قال وموسى بن أبي عائشة لا يحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مرأة. وقد يغفل العالم، فليس معصوم يعني، ممكن يغفل مفهوم، لكن لنا الأصل موسى بن أبي عائشة هذا إيه؟ لم يرى الصحابة، لم يحدث عن الصحابة مفهوم، إنما هناك واسطة، فالحديث الصحيح أنه ضعيف. وهل حينما أسمع شيء من الإمام في الصلاة يستوجب الاستغفار أو الدعاء أو التأمين كمثل اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا نفعل ذلك؟ الجواب لا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقرأ القرآن يصلي، إذا مر على آية بها الجنة يسأل الله الجنة، إذا مر على آية بها النار يستعيذ بالله من النار، فإنما هذا تكون وحدك تصلي بمفردك. فإن الصلاة الحديث هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة في الليل مفهوم، أما في الجماعة إنما لا، لم يثبت هذا. نعم، إيه حدثته بها نفسه لا يقولها، ما يتكلم فيه، الأصل إن هو إيه؟ يسمع الإمام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الدعاء نفسه اللهم لا تزغ قلوبنا، هذا ممكن يدعو الإنسان خارج الصلاة، هذا دعاء مطلق. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.